لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آية رقم 83 تلك حجتنا أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا الذين قال حتى قال خصمهم الدليل والبرهان وغلبهم بالحجة نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم. نعم. ووعدنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا راجع لنوح وقير راجع إلى إبراهيم عليه السلام صار تجوز بالنسبة للوط عليه السلام لأنه ابن أخيه، لكن لما كان تابع له في شريعته يعني حسن أن ينسب إليه، هذا من باب الغالب، وإلا عيسى عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام لأنه ليس بدون أب بدون أب. نعم. لكن هل هو من ذرية آدم عيسى عليه السلام؟ نعم من ذرية آدم. أيوة. هل هو من ذرية نوح عليه السلام؟ نعم، لأن لم يبقى على وجه الأرض أحد ممن نجاهم الله عز وجل ممن تناسب إلا ممن بقي من ذرية نوح عليه السلام كذا يذكرون. أيوة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. نعم. والصحيح قال في إلياس قال اختلاف هل هو إبليس أم غيره، قال الصحيح أنه غيره، لأن الله عز وجل قال ذكره في ولد نوح، وإدريس قال جد أبي نوح، وهو إلياس ابن بشير ابن فتحاس إلى آخر ما ذكر. نعم. هل هو إدريس أو إلياس؟ قال صحيح أنه غيره. نعم. أيوة. وإسماعيل وإسحاق وموسى ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. نعم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من الأنبياء من قصهم الله عز وجل علينا ومنهم من لم يقص علينا ذكره، وما في من قصه في من لم يذكرها بالعزة مكانته محفوظة، لكن يقول الشيخ السعدي أن الذين قصهم رب العزة أعلى منزلة من الذين لم يقصص قصصهم. فطالب العلم ذكر لي أحد الفوائد أن إذا ما أحد يعلم به ربما مشتغل بالتأليف، ربما بغير ذلك الدعوة توزيع الأشرطة وما أحد يعني يشيد فيه، فلا يحزن، الله عز وجل يعلم بأفعاله الخيرة. نعم. أيوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الذين كفروا بها أهل مكة والذين وكل الله عز وجل بهم هذه الدعوة الأنصار أهل المدينة. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن إلا ذكرى للعالمين. ففي الحديث نحن أولاة علات، ديننا واحد، يعني الشرائع مختلفة لكن الأصل واحد، نحن أولاة علات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولاد علات، أولاد إخوة لعلات، ديننا واحد، إخوة لعلات ديننا واحد. أمهاتهم يعني شتى، هذا تشبيه بالدعوة، شرائع مختلفة ودينهم أصل التوحيد ونفي الشرك واحد. نعم أيوه. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فكون رب العزة صفاكم وأنزل عليكم كتاب عظيم التوراة، بعد ذلك تجحدون هذه النعمة وتكونون أسوأ ممن إيش لم ينزل عليهم كتاب، تحرفون وتدعون أن هذا من عند الله عز وجل كذبا وزورا. نعم أيوه. قرى مكة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، قال الصلوات الخمس. نعم أيوة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فمن ادعى النبوة أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مسيلم الكذاب مسيلم الكذاب، أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين، قال فأهمني شأنهما من ذهب، ولبس الرجل للذهب يعتبر هم، فقيل لي لا يهمك شأنهما انفخهما، فنفختهما فطارا، فتأولتهما كذابين يخرجان، فأحدهم مسيلمة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ذكر البغوي قصة عبد الله بن سالم بن السح الله أعلم أظن تصح، وأن كان كاتب الوحي، بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أملاها عليه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فعجب من تفصيل هذه المخلوقات الأجنة التي لا يعلمها إلا الله، فقال تبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين، قال اكتبها تبارك ختمة الآية، بعد ذلك ارتد وقال إن كان محمد يزعم أنه يوحى إليه فأنا يوحى إليه، أتيت بكلام مشابه لما قاله الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال أنه ندم، الله أعلم بصحة هذه، أنا ما أذكرها تصح. أيوة. ما يوصل الصوت صوت عام، وين المؤذن؟ عندكم هاتف المؤذن؟ ها؟ ايش؟ وصل فوق. طيب كم؟ إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت نعم، الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، خالق الإصباح يعني الظلمة الله عز وجل يخلقها بنور نور الصباح، والميت عموم كافر يخرج منه مؤمن، مؤمن يخرج منه كافر، الحبة اليابسة تخرج منها شجرة عظيمة، بيضة تخرج منها دجاجة، دجاجة تخرج منها بيضة واحدة. نعم تم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز. قال في قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا فيه جزاء من جنس العمل، كما أنهم أرادوا الإهانة للإسلام وأرادوا العزة أصابهم العذاب الذي فيه ذلة وهوان لهم، وكذلك فيه إثبات عذاب القبر، لأن هذا موقف الملائكة منهم هذا في سكرات الموت الاحتضار، والعذاب هذا قبل الموت في الاحتضار وبعد الموت، ففي إثبات عذاب القبر. قاله الشيخ السعدي. نعم أيوه تم انفراد. ايش حصل؟ ايوه المؤذن تكلم المؤذن. ايوه وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالنجوم خلقها الله عز وجل لمصالح، لا يجوز للشخص أن يتجاوز هذه المصالح. هداية الثانية هجوم الشياطين هي هداية زينة زينة للسماء، فمن تطلب غير ذلك فيها فقد ورد في الحديث نعم النجوم لثلاثة، ثم ذكر في آخره تكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به، وكذلك من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر، زاد ما زاد. حديث من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر زاد ما زاد، يعني ما يسمى بعلم التأثير، يقولون النجم الفلاني يؤثر فيولد عظيم، النجم الفلاني يؤثر فينزل مطر أو يأتي بالخير أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان مصلى الفجر على اثر السماء من الليل، قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال الله عز وجل: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكفر، واما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكفر. اذا عندك علم التأثير هذا ما يجوز. العلم الثاني علم التسأل أفراد كله هذا علم. أيوة يقول الأبراج وغيره التسير. علم التسيير، التسيير أنك هداية، ويقول الشيخ العثيمين علامة، يعني إذا رأيت النجم الفلاني تقول سيدخل وقت الخريف، مش يؤثر ما يؤثر، لكن هذا علامة، فمثل هذا ما في بأس ما في بأس. أيوة إيش نجوم الثلاث القتادة ما مرفوع؟ ليش أنا أحسبه مرفوع؟ بخاري مرفوع؟ لا قتادة قتادة أنا قرأت عن قتادة بس أنا أحفظه مرفوع. الله أعلم ما مرفوع. خلاص قالوا ما مرفوع نجوم الثلاثة، قالوا من قول قتادة هداية وزينة ورجوم، بعدين تتم إيش قلت؟ من تكلف فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا قول قتادة يقول الأخوة وهمتنا. أيوة إيش توقيت النجوم ما مشكلة، هذا علامة ما مشكلة. أيوة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ذكر بعض أقوال كثيرة مستقر ومستودع، قيل من نفس واحدة عليه السلام، ذكر مستقر في الرحم مستودع في القبر، قيل مستقر على وجه الأرض، مستودع في الجنة والنار، أقوال. قال الشيخ التالي: مستودع يعني أجملها الشيخ وجماعة، مستودع في الأرحام، مستودع في الدنيا، مستودع في القبر، ومستقر يوم القيامة، إما جنة أو نار. إذا مستودع في الأرحام، مستودع وين مستودع؟ قبل القبر، في الدنيا مستودع في القبر، ومستقر يوم القيامة. نعم. أيوه. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، حتى في النبات تجد الله عز وجل خلقها مناسبة، ما فيها مشقة. لو كان الشعير مثل النبق وتقطف حبة حبة لا كان يعني إيش مشقة، أو القمح أو غير ذلك، لكن سبحان الله كل نوع من النبات القمح والشعير يجتمع متراكم وكميات كبيرة. الآن الحمد لله جراح يمر عليه ويقطفه بالكامل، وهكذا. والنخيل من النخل ومن النخل من طلعها، طلع أول ما يخرج مغلق على النبات طلع، والنبي صلى الله عليه وسلم سعر في طلع وضع شعر في طلع ونفث عليه وضع في بيع سعر النبي صلى الله عليه وسلم. قنوان جمع عرق، قنو جمع قن، عرق قنوان، قنوان صنو، صنوان صنو. قال هذه كلمة لا مثيل لها في المفرد والجمع، يعني في جمعها بهذه الصيغة لا مثيل لها. عندك هاتين كلمتين صنوان صنو، قنوان قنو، عرق دانية، دانية يعني قريبة، وقيل وغير دانية، لكن مفهوم يعني من الكلام دانية وغير دانية، مفهوم من الكلام دانية. وجنات من أعناب والزيتون والرمان، فعلا من الأعناب إذا وقفت فوق مكان مرتفع يعني كله أخضر حاجة يعني جميلة، والزيتون والرمان. الله يزورنا الشام إن شاء الله وننظر للزيتون والرمان. مشتبها وغير متشابه، معناه قيل متشابه بعضه في الورق لكن ثمره يختلف، وقيل نفسه نفس الرمان قد يتشابه لكن هذا حامض هذا حلو هذا كذا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه نضجه يفرح ويسر، سر النفس والقلب، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، تقطفه بيدك الذي يقطف باليد يعني في لذة، خلاف الذي تشتري يعني أما ذاك بنفسك أنت تعبت عليه. طيب أيوة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا جعلوا الجن شركاء الله عز وجل، يقولون ثروات الجن، ثروات الجن يعني زوجات أو بنات لله عز وجل والعياذ بالله، يعني الثروات اللي هي ذا المكانة العالية من الجن، مكانة عالية ولا إذا الله عز وجل ما اتخذ ولد لا من الإنس ولا من الجن. وخرقوا الخال بغوي، خرقوا خلق، خرقوا اخترعوا، قال خرقوا اخترعوا اختلقوا. نعم. ايش قلت؟ خلقوا له. اختلقوا له بنين وبنات لغير علم. فكل من ذكر ان الله عز وجل اتخذ عيسى ابن الله وغير من الله فهو كاهن، اختلق شيء بغير علم. نعم. ايوه ايش بغير علم؟ بغير علم نقول صفة كاشفة. فكل من اختلق لله عز وجل ذرية وابن فهو يعني ايش يعتبر اختلقه بغير علم. نعم. ايوه بديع السماوات والارض عما يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يقول الشيخ السعدي أن الولد مشابه لأبيه. هل رأيتم مخلوق ابنه لا يشابهه؟ فهد يعني ينجب قرد؟ لا، فهد ينجب فهد، إنسان ينجب إنسان، وهذا كل حيوان ابنه يشابهه. أنا ما تخيلت الآن في مخلوق إلا وابنه يشابهه، صغير كبير مملك فيل مصر. والله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا من النفي أن يكون له ولد أو صاحب ليس كمثله شيء. إذن ليس كمثله شيء ترد على المدعين الذين يقولون لله عز وجل إيش ولد كذا. أيوة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو قالت عائشة من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. سبحان الله، حتى الصحابة انظر كيف عندهم متقرر الرؤية. تقول من زعم أن محمد أبصر ربه، ما قال سيبصر ربه يوم القيامة، متقرر عندهم الصحابة أن الله عز وجل سيرى في الآخرة. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني صحوا ليس دون أصحاب؟ قال لا. قال كذلك لا تضامون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والشمس مرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار ليس فيه دليل لمن نفى الرؤية. لا تدرك الأبصار، بالعكس لا تدرك الأبصار دليل على الرؤية. لو كان أن الله عز وجل ما يرى لقال رب العزة لا يبصر لا يرى، لكن لما أنه لا تدركه معناته ترى لكن لا تدركه الأبصار، لا تحيط به. تحيط الأبصار بالمخلوق، أما الخالق ما تحيط. سجل طبعا من الأدلة كثيرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقل عن الإمام مالك أنه قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. لماذا رب العزة يعيب على الكفار يعيرهم أنهم لن يروا ربهم ويحجبون؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناتها أن هذا أن المؤمنين غير محجوبون، غير محجوبين عن ربهم. استدلوا كذلك الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة فسرت إيش بالرؤية في كلام على كلام هذا استدلال ما فيها. إنكم سترون ربكم عيانا، أحاديث كثيرة. طيب شيخنا سبحانه وتعالى ذكر آية أيوة فيها الرؤية والإدراك. أيوة فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كذب. أي نعم، هذه فيها الإدراك والرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى، ترى أول رأى قوم فرعون أصحاب موسى، أصحاب موسى قوم فرعون، تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، في رؤية لكن الآن محاط بنا. قال كلا إنما يا ربي سيهدي. أحسن. وهو اللطيف الخبير، قال لطيف بأوليائه الخبير بهم، وقيل اللطيف الرفيق بعباده، وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. طيب هو قال أصل النص دقة النظر في الأشياء. أيوة قد جاء بصائر حجج. نعم. وكذلك نصرف الآيات ويقولون درست ويبينه لقومه يعلمون. درست يعني أخذت هذا القرآن من شخص، قيل بحير الراهب وقيل غير ذلك، قيل غلام رومي، أقوال كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. درست. طيب هذا الذي تتهمون ألسنتهم أعجمية والقرآن عربي، فكيف الأعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء عربي؟ شيء عجيب يعني. لما واحد يكتب كلمة شوي ينسقها وينمقها ويرتبها، لكن هؤلاء كذبوا كذبات بدون تفكير وبدون دراسة. في قراءة دارست، وليقولوا دارست، دارست قال معناه أشياء قديمة بالية تأتي تقرأها علينا بالية. دارست مثلا درس الثوب، وش الثوب يعني ذهب. نعم. ولنبينه لقوم يعلمون، للمؤمنين منهم من أرادوا الهداية. أيوة دارست بفتح السين دارست وسكون التاء، دارست بفتح السين دارست دارست، ويتقول دارست دارست يعني أشياء قديمة دارست. نعم. أيوة اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم الوسائل لها أحكام مقاصد. إذا كان الوسيلة أي تؤدي لمحرم هي محرمة، وممكن يقال إيش كذلك أن في مصلحة عندنا من شد المتنقص عليها، لكن لما كان هذه المصلحة تؤدي لمفسدة أعظم وجب ترك مثل هذه المصلحة، من أجل ما يشتم الله عز وجل ويعتد الله عز وجل. نعم. أيوة. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش الحديث؟ لعن الله من لعن والديه. كذا قيل يا رسول الله ويلعن الرجل والديه او يسب؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. تسبب يعني لما يشتم ابا الناس شتموا اباه فتسبب، فهو المتسبب وعليه الإثم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وإنما الآيات عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بالآيات من عند نفسه. وما يشعركم، ما يدريكم، يعني أن الآيات لو جاءت لآمن، ما يدريكم على قراءتين فيهم وما يشعركم. قال حتى قال في معناها الآية رقم كم هذه 109، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال في حسن البغوي أو لا أو يؤمنون أو لا يؤمنون، قد يحل ويسبق عليهم غضب الله عز وجل فلا يؤمنون فيستحقون العقوبة. نعم أيوة. ونقلي وعقيدتهم وأنصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فما وفقهم رب العزة لسلوك الطريق المستقيم بسبب عنادهم أول مرة. نعم أيوة. ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال قبلا معاينة، معاينة لو رأوا الملائكة وحشر بالعزة لهم كل آية كل لا يؤمن قبلة في معنى آخر أو قراءة أخرى إيش؟ قبلة قبلة قبلة, قبلة. جمع قبيل، جمع قبيل مواجهة، مواجهة قبيل مواجهة. نعم أيوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يزينون الباطل. نعم زخرف القول غرورا. أيوة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين. مفصلا ومنزل تدل على التدريج في إنزاله، نزل مفرغ لحكم ربما سبق أن ذكرناه. أيوة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الوعد والوعيد وعدلا في الأمر والنهي، لا نبدل كلماته لقضائه. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا ينصرون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لإعلان الزنا وهكذا أقوال. المهم كل ما بطن وظاهر من الآثام، آثام القلب وآثام الجوارح. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فجح الشخصاني أن الناس لا يدخل في حكم المنع، الناس التسمية الذي نسي اسم الله أن يذكره ناسيا قال لا يدخل في إيش حكم المنع من أكل الذبيحة، والمسألة خلاف، وإنه لفسق، وإن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ويجادلوكم، قالوا يعني ما ذبح الله عز وجل حرام وما ذبحتم أنتم حلال، يقصدون الميتة ذبحها الله عز وجل بسكينه حرام وما ذبحتم أنتم بسكينكم حلال، هذا جدال، هذا شرع الله عز وجل، حرم الميتة وأباح الذبيحة، ثم الذبيحة التي إيش نقول تقطع تفرى تفرى أو داجها، أنا أحب الكلمات الغريبة، تفرى أو داجها هذا الدم اللي في ضرر يخرج، لذلك هذا الدم الذي محرم، سيأتينا أن الدم الذي حرمه رب العزة هذا الذي يخرج بكميات كبيرة من الأوداج من الأوداج. نعم أيوة. هم إيش يقولون كبار السن عندنا؟ يقولون لا تقطع الرقبة بالكامل، اترك مؤخرة الرقبة، بدأنا شوي نفكر قلنا ليش كبار السن يقولون ما يفعلون هكذا شيء بغير يعني شيء مفيد، بعد ذلك علمنا أن الأعصاب هنا مؤخرة في الفقر في إيش سموه العمود الفقري اللي في الرقبة ممتد طبعا بالظهر، فلما ما تقطع الرأس بالكامل تنتفض ويصب الدم بقوة، يصب الدم وهي تنتفض حتى تسكنه تكون أخرجت الدم بكمية كبيرة، أما اللي يقطع الرأس كامل على طول يصب الدم قليل ويبقى دم بكميات في العروق. أيها الله أعلم إن كان هذا التحليل صحيح. أيوة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجين منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نور الإسلام والهداية وظلمات الكفر والضلال والنفاق والمعصية. نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فدائما أن الذين يستعصون على الأنبياء هم أصحاب المناصب وأصحاب الأموال وهكذا، أما الفقراء قال هرقل لأبي سفيان يتبعه قال إني سألك عن هذا الرجل، فقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال بل فقراء، قال أولئك أتباع الرسل، أولئك أتباع الرسل إلا من من الله عز وجل عليه من الأغنياء بالهداية، عثمان بن عفان كان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف أبو بكر الصديق كذلك، وفاق حتى الفقراء أبو بكر الصديق وجعل ينفق أمواله للإسلام ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة. فليس إذن ليس كل فقير مهتدي وكل غني طاغية، لا، هذا في الغالب، في الغالب أن الغني يأنف عن المتابعة والفقير في الغالب، ولا قد يكون فقير أكبر معاند أيوة. ها عائل مستقبل عائل مستقبل. نعم أيوة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نكارث ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل عبادته، فيصيب الذين جروا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يكفرون. فطلب النبوة، لماذا لا نعطى النبوة مثل ما أوتي هؤلاء؟ لماذا ما نعطيها مثل ما أوتي رسول الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل يستطيع من الناس سيصيب الذين أجرموا صغار ذل هوان الجزاء من جنس العمل. نعم أيوة. فمن يريد الله أن يهديه ايش قال البغوي يصعد في السماء كيف عللها؟ يشق عليه الصعود يشق كذلك هذا تأتي الاسلام يشق عليه الدخول فيه كما الذي يصعد مرتفع. وقيل الان في العصر الحديث ان يقل الاكسجين كلما ارتفع الشخص درجة فيضيق النفس ويشتد على الشخص ضيق الصدر أكثر حتى اللي يصعدوهم في الفضاء يلبسوهم أشياء يعني إيش أكسجين وغير ذلك. أيوة. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لهم دار السلام. ذكر البغوي عندكم قراءتين هنا قراءة الأولى أو تفسيرين تفسير الأول أن السلام هو الله وداره الجنة لهم دار السلام دار الله يعني دار الله السلام سمي السلام قيل لأنها سالمة من الآفات سالمة على قول آخر نقول إيش وقيل السلام هو السلامة السلام السلامة سميت الجنة سلام لأنها سالمة من الآفات والمناغصات. نعم قال من دخلها سلم ومن دخلها سلم وهو مسلم عليه في أحوالكم. قال الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين وقال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم تسلم عليهم الملائكة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يا سلام تصور واحد في مكان ما يسمع إلا كلام طيب يعني من النعم العظيمة هذا تحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم رب العزة يسلم عليه الملائكة يسلم عليه يسلم بعضهم على بعض ما يسمعون إلا سلام وكلام طيب. أيوة ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال فاستمتاع الجن بالإنس أنه يعبده. نعوذ لما يأتون لوادي في السفر في الجاهلية يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه يقصدون الاستعانة بالجن الأعظم من أجل يدفع عنهم شر الجنون الصغيرة فيزيدون خبالة يزيدون خبالة. وقيل أن يعلمونهم ويساعدونهم في السحر والشعوذة فهذا استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس أن يعني يعبده ويطيعه وهكذا أقوال يعني. في الأخير رب العزة يجمعهم في النار خالدين الجن والإنس. نعم أيوة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال البغوي في الاستثناء خالدين فيها إلا ما شاء الله ذكر خمس أقوال في الاستثناء. القول الأول سلامة الله أراد القدر ما بين بعثهم إلى دخول جهنم الموقف، فهذا الموقف مستثنى من الخلود. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب. كيف العذاب؟ كيف العذاب؟ سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. وإيش يعني؟ يعني أنواع المعذبة. يمكن أنواع تغير شيخ. بعض الأنواع يعني خالدين في بعض الأنواع، وما يقع عليهم بعض الأنواع، فكل بحسبه، كل بعذابه. وقيل استثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون، فراجع الاستثناء لأهل الإسلام من دخل الإسلام وهكذا تراجعهم. أيوة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نصلح، قد يأتي ظالم يستعين بظالم أكبر فيبطش بضعيف، ثم يسلط الظالم الأكبر هذا على هذا الظالم كذلك. ونسأل الله أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض، يشغلهم بأنفسهم، قتلوا المستضعفين. نعم. يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، منكم قال راجع على الإنس، لأن الجن فيهم نذير وليس فيهم رسول، إنما النذر منهم يبلغون قومهم ما سمعوا من الرسل الإنس، مثل قال الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني البحر والنهر، البحر والنهر، فراجع على إيش؟ اللؤلؤ والمرجان على البحر دون النهر، ما نقاض منهما. نعم. أيوة. ذلك أن يكون ربك مهلك القرى بكل أموالها غافلون. نعم. ولكل درجات. هم غافلون يعني ما يأتيهم العذاب بغتة، ما يأتيهم، أشوف الرقاب تقول نعم، ما يأتيهم العذاب بغتة وأهلها غافلون. لا، لا أبدا، النصوص واضح أن يأتي العذاب بغتة، لكن أنا وهم غافلون لم يأتيهم نذير أو حتى نبعث رسولا. أيوة. ولكل درجات مما عملوا، ربك بغافل عما يعملون، ثواب وعقاب درجات. أيوة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإذا هذا الجيل نشأ غير طيب، رب العزة يبدله، كما أنهم هؤلاء بدل من آبائهم. واضح. أيوة. إنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين. نعم. قل يا قوم اعملوا على اعملوا على مكانتكم على حالتكم، وهذا وعيد من باب الوعيد. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يعملون. بعد انظر كيف القسمة الضيزة، قسمة ضيزة حرب أو شيء فيجعلون، هذا يقولون لله وهذا لشركائه. طيب بعد ذلك يقولون ما كان لله فيصل لشركائه، إذا صار نقص في في نصيب الشركاء يأخذون من نصيب رب العزة ويعطون لأصنام، وإذا حصل نقص في حق الله ما يوفونه ويجعلونه ناقص، يقول الله غني عنه وهكذا. فوقعوا، يقول الشيخ السعدي في عدة محاذير. أولا قال منتهم على الله عز وجل، ثانيا إشراك الشركاء بالله عز وجل. الأول إيش؟ الأول منة، كأنهم أصحاب منة على الله عز وجل. الثاني الإشراك مع الله عز وجل. الثالث عدم مراعاة حق الله عز وجل. هو قال الشيخ بعد يحتمل معنى آخر موافق لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قل له أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنياء عن الشرك. قال يحتمل الشيخ أن ما كان لشركائهم خالص فهو لشركائهم خالص، وما كان لله عز وجل فلا يقبله الله عز وجل لأنهم أشركوا معه غيره، فيوافق أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا قلت أغنى الأغنياء، أغنى الشركاء عن الشرك. أيوة. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولئك الشركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاءهم عفوا في الرزق، فقتلوهم خشوا العار من البنات وخشوا الفقر، ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ايش قال ليلبسوا عليهم دينهم؟ ليغلبوا الشك، كانوا على دين اسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطين. اذا ليقلطوا عليهم دينهم، ليلبسوا عليهم دينهم، راجع للشياطين ليلبسوا على هؤلاء الكفار دينهم، راجع للشياطين. ايوه. وقالوا هذه انعام وحرم حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليهم بما كانوا يفترون. القسم الاول حجر، حجر يعني حرام محجورة لآلهتهم لا يطعمها إلا من نشاء، يطعمها الرجال من النساء، وأنعام أو محجورة على الآلهة، وأنعام حرم ظهورها مثل الحامي اللي ذكرناه، إذا حمي البعير عنجل عشرة فيتركونه يسيبونه لآلهتهم، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يقولون باسم كذا من الأصنام افتراء عليه. نعم. أيوة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهذه التي سيبوها البحيرة والسائبة وغير ذلك ما في بطونها من الأجنة، يقولون إن نزل حي فهو للرجال، وإن نزل ميت يشترك النساء والرجال، فصار نصيب النساء دائما ناقص عندهم. أيوة. ما ندري بأي تشريع هذا، بأي تشريع ما نعرف. أيوة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرام حرموا ما رزقنا الله، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. نعم. أيوة. وهو الذي أنشأ جنات من معروشات وغير معروشات. معروشات التي يجعل لها عريش من أجل إيش نقول؟ من أجل تتسلق عليه وتنبت فوق، ويأتي الشخص يقطف العنب وإيش في الشام؟ في عروش لنباتات معينة في الشام؟ العنب بس عنب. حتى عندنا العنب يسوي معروشات وغير معروشات، إما أنها تنبت على ساق لنفسها أو تكون تنبت وتنبسط في الأرض غير معروش. والنخل والزرع مختلفا أكله ثمره، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه سبق ذكرنا، متشابه في المنظر مختلف في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ممكن نلخص هنا نقول أن هذه الآية دليل على وجوب زكاة الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده، وأن زكاة الزروع مرتبطة بالحصاد، مش في السنة مرة، لا مرتبطة بالحصاد. فإذا ما يتكرر الحصاد إلا في السنتين مرة فقط، كل سنتين مرة، تكرر في السنة مرتين الزكاة تكون مرتين، فمرتبطة بالحصاد، ما تتكرر كل سنة، متى تحصد زكى. كذلك سلمكم الله، إلا إذا كانت التجارة، إذا كانت التجارة وجبت الزكاة في إيش نقول؟ القيمة. أريد الكلمة التي في بالي. لا إلا في الشجر إن شاء الله تتأتي على طرف اللسان. طيب، فعروض التجارة مرتبطة إيش بالتجارة، ولا تضمن إذا أصابتها جائحة، لا تضمن حقه يوم حصاده، وأنت ما حصدت شيء وما كنت متسبب آفة من السماء، فما يكون على صاحب الآفة زكاة. ويجوز الأكل منها، يجوز الأكل منها، إنما الزكاة لما تحصد تقول الآن بدأ التمر كله تمر يلا نحصده جداد، لكن أنت تأكل رطب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل خارص كان يأمره أن يجعل يترك الثلث والربع من أجل أن يأكلون ويهدون أصحاب النخيل وهكذا. طيب أيوة، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعد ما ذكر الأطعمة ارتبط فيها يعني حسن ذكر عدم الإسراف في المطعم، بأن تأكل فوق حاجتك أو تسرف بأنواع المأكولات وتدخل في الترف. نعم أيوه، إيش اليد في اليد في الإنفاق. نعم أيوه. ومن الأنعام حمولة ومطرشا، كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكر البغوي معنى آخر، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا تسرفوا في البخل والإمساك، لا تسرفوا في البخل والإمساك. ومن النعام حمولة تحملكم وتحمل أمتعتكم، تحمل أمتعتكم، وفرشة تفترشون فرشة عفوا تفترشون جلدها. كلوا مما رزقكم الله رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. ثمانية أزواج، فرشا قال هي صغار الابل التي لا تحمل فرشا، صغار الابل التي لا تحمل وفرشا، نسيش الفارق بين فرش وبين الصغار. 142 كذا ذكر السعدي ما ذكرتنا، ننظر. قال والفرش ما تأكلون، الفرش ما تأكلون وتحربون، شاه لا تحمل، تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. إذا صار للأكل والحل واللحاف ثلاثة. أيوة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. شيخ سعد حسر حصر التحريم بثلاث أشياء لمن يعني يريد أن يجعل له مبدأ، أما الذي لا يريد أن يجعل له مبدأ مضطرب لن يدخل في هذه الأقسام الثلاثة. قال البطون الأنعام إما تحتوي على ذكور، هل هذه حرام عندكم؟ قالوا لا. طيب إما تحتوي على إناث، هل هذه حرام عندكم؟ قالوا لا. طيب إما أن تحتوي على ذكور وإناث توأم ذكر وأنثى، هل هذه حرام عندكم؟ قالوا لا. فما دام ما دخل شيء من التحريم هذا، إنهم يريدون أن يحلوا للذكور ذكورهم هم أشياء ولإناثهم يحرمون أشياء، معناته ما في، ما دخلوا في المبدأ اللي إيش أو التقسيم المعروف، يعني من أهوائهم، هذا تشريع من أهوائهم. أيوة. ومن الإبل ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا ميتة محرمة، محرم لحمها وجلدها إذا لم يذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تفعلن بهذه؟ قال إنها ميتة رسول الله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لدبار جلد الميتة، فيستثنى الجلد المدبوغ للميتة أو لحم خنزير أو دم مسفوح كما ذكرنا، الدم المسفوح الذي في العروق عند ذبحها أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فالفسق الذي ذبح لغير الله أو الرجس لحم خنزير كل هذا ما يباح. نعم. يستثنى من ذلك حال الاضطرار، حال الاضطرار ويأخذ بقدر حاجته. نعم. أيوة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهذه مباحة في الإسلام، لكن هم حرمت عليهم مع أنها ليست بنجسة وليست بخبيثة ولا فيها ضرر، لكن لما شددوا عن واحتالوا لما حرم رب العزة عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها حيلة، فرب العزة شدد عليهم وحرم عليهم كل ذي ظفر، يعني الذي نقول ما في إيش يسمى، ما في شق، ما في شق الناقة ما فيها شق، والبط ما في شك وهكذا. فالبط عندهم محرم والناقة عندهم محرمة، تشديد من رب العزة عليهم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم التي تحملها الكلى، لكن يستثنى من ذلك إلا ما حمل ظهورهما. هنا في شحوم لكن هذه حلال، أو الحوايا الذيل يكون في شحوم حلال لهم، أو ما اختلط بعظم. أما نحن أهل الإسلام الحمد لله ما محرم علينا الشحوم، أو ما اختلط بعظم، يعني هذا حلال لهم. بقي إيش بحرام؟ الذي عند الكلى، الشحوم التي عند الكلى عندهم في دينهم. ذلك جزيناهم ببغيهم، تحريم هذا بسبب بغيهم. نعم أيوة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا ترد بأسه عن القوم المجرمين. نعم بتأخير العذاب. أيوة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فهذا يعني حجتهم. استدلوا بأن رب العزة هو الذي أمرهم بهذه الأمور فكذبهم رب العزة، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. استدل أهل القدر بأن الله عز وجل غير قادر على أفعال العباد بهذه الآية، لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، رب العزة كذبهم، فقالوا معنى هذا أنهم هم خلقوا أفعال إيش أفعالهم كذا. يقول البغوي ليس في حجة، لأن رب العزة كذبهم على أنه أمرهم بإيش بالأمور الباطلة والفحش، فكذبهم في هذا، كذبهم في هذا. ثم قال لو كان رب العزة يريد أن يكذبهم بأن هو الذي أنهم هم خالقوا أفعالهم لقال كذلك كذب، لكن ما قال رب العزة كذب، قال كذب كذب، فجحدوا شرع الله عز وجل وبدلوا واتهم رب العزة أنه هو الذي أباح لهم هذه الفواحش وهذه الأمور. طيب هذا جواب إيش البغوي. وذكر معنى آخر قيل في معنى الآية إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة، الحق الحق أن الله عز وجل هو صاحب المشيئة، لكنهم يعدونه عذرا لأنفسهم وباطلهم. رب العزة صاحب المشيئة ومشيئة الناس تابعة لمشيئة الله عز وجل، ما في شخص يستطيع أن يشاء شيء إلا أن يشاء الله، هذا معروف. لكن رب العزة ما أعطاك إرادة وقدرة، إرادة تميز فيها الخير والشر، فلما رب العزة أعطاك القدرة والإرادة معنى هذا أنك معاقب على إيش نقول على ما اخترت بهذه الإرادة. إيش اخترت؟ اخترت باطل تعذب، اخترت حق تثاب. وكيف نقول أن مشيئة التابعة من مشيئة الله؟ بالسلب. لو شاء رب العزة لسلب عنك الإرادة والمشيئة لصرت مجنون، ولسلب عنك القدرة لصرت عاجز. فمن هذا صارت إرادتك ومشيئتك وقدرتك تابعة لمشيئة الله وقدرتك، عرفنا؟ هذا التفصيل. أيوة. قل فلله الحجة البالغة حجة البالغة. نعم. قل أن حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني قال معناها حرم عليكم أن تشركوا، فيصير لا صلة، صلة ألا تشركوا بالله شيئا. وقيل ينتهي الكلام عن حرم ربكم عليكم، توقف تم الكلام بعد ذلك ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. مش معناتها حرم ربكم عليكم يعني ألا تشركوا، يعني حرام ألا تشرك، فيصير يعني تشرك غير حرام، لا مش هذا معنى. طيب وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقط نحن نرزقكم وإياهم موجودة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث. هات يا حمد سيد الزان تارك الدين المفارق والجماعة والنفس بالنفس، أحسن. أيوة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هذا منوم الكرسي، الكرسي أنا ظنيته جيد جربته وخلاني أنام خلاص ننام بعدين إلا للكبار السن بس. عبد الرحمن أنت شاب، يلا الصراط المستقيم. قال لك صلى هذا سبيل الله خط خط، وهذا سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، صراط مستقيم. نعم كلمة ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم ذكر عدة معاني في كلمة تمام البغوي. ثم آتينا موسى الكتاب، وقال ثم ليس لترتيب الأزمنة إنما لترتيب الأخبار، لإخبار أخبركم بما سبق وأخبركم عن عما أعطى موسى عليه السلام تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، تماما على المحسنين من قومه، فتكون الذي بمعنى من، تماما على من أحسن، لأن منهم محسن منهم مسيء. فرب العزة تمم إنزال التوراة نعمة للمحسنين منهم، وذكر قرآن ابن مسعود على الذين أحسنوا. قال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن، أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، يعني أظهرنا فضله عليهم على المحسنين، فتمام موسى عليه السلام فضله فاق المحسنين تماما على الذي أحسن، فاقهم فضله عليهم. والذي قيل الذي أحسن هو موسى، وتصير الذي بمعنى ما شو يسمى كيف ترى تماما، قال أي على ما أحسن موسى، تقدير على إحسان موسى وبذله نفسه في الدعوة إلى الله. فرب العالمين تمم هذا الجهد بإعطائه التوراة على الذي أحسن، على ما أحسن موسى. وقيل الإحسان بمعنى العلم، إيش يصير معنى ذلك؟ ليش معنى؟ قيل الإحسان بمعنى العلم، من عنده كتاب؟ ما عنده من كتاب؟ أيوة. من العلم، من العلم كيف؟ اشرح اشرح. ما قرأته؟ آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. آتيناه إيه؟ يعني يكون عنده علم، فأتى رب العزة إيش؟ علم على علم زيادة. الإحسان بمعنى علم، وأحسن بمعنى علم، ومعناه تماما على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة. تمم موسى رب العزة العلم والحكمة، وزاد إتمام على إتمام، آتيناه الكتاب زيادة. طيب أقوال يعني. أيوة. وين قرأ؟ أعطي يقرأ عشان ما يستاذ ما يستاذ نمزح معك. أيوة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن الكريم. أيوة. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. هذا في دليل على جهل العرب، وأنهم حتى كتب بني إسرائيل ما نشطوا أنفسهم لقراءتها، فيريدون أن تكون لهم حجة. نحن غافلين يا رب عن دراسة إيش كتب اليهود والنصارى، فليس لك حجة علينا، كذا يقولون عن دراسة يمغار. رب العزة لكي لا يقول هذه الحجة أنزل عليهم الكتاب، فما لهم عذر الآن كفار قريش، ما لهم عذر. حجة بالتحجج وليس حجة واضحة. أي نعم، حجة بالتحجج وليس حجة. يقول لا أتعلم محتجم بالجهل. أي نعم. فحجة ايش يسموها هذه؟ واهية. حجة عليلة. عليلة حجة، انا اريد عليلة هذه. حجة عليلة، حجة عليلة. وفيه سلمكم الله كذلك فضل علم كتاب الله عز وجل. رب العزة يشيد بكتابه، فأنزل عليكم كتاب أفضل الكتب السابقة، ليس عندكم حجة. حتى ما تقولون لا هذا الكتاب ناقص عن الكتب السابقة، ما يستطيعون. كذلك سلمكم الله. نعم. أن تقولوا إنما أنزل فيه فائدة أخيرة، يعني حسب علمنا أخيرة ولا القرآن، لو تجلس تفكر تخرج فوائد كثيرة فيه، أن لا يوجد أهل كتابين إلا اليهود والنصارى، فالمجوس ليسوا أهل كتاب، والهندوس ليسوا أهل كتاب، والشيوعيين شيوعيون ليسوا أهل كتاب، ولا أحد إلا اليهود والنصارى فقط، ما ذكر غيرهم. قال الشيخ هو ذلك، قال الشيخ السعدي. أيوة. أو تقول لو أن أنزل عليك الكتاب لكنا منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. Yeah. ففيه سلمكم الله إثبات الصفات. إيش نقول الصفات؟ صفة النزول. الأفعال الاختيارية، في إثبات الأفعال الاختيارية لا تنزل صفة النزول إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون الاتيان الاتيان مجيء الاتيان أو يأتي رب أو يأتي بعض آيات ربك. قيل الشمس تخرج من مغربها من مغربها وثلاثة إذا خرجت لا تقبل توبة، الدجال والشمس والدابة. خروج الشمس مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلع وراها الناس آمنوا أجمعوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. فيه أن مقتضى من عندها مقتضى قبول الإيمان، قبول الأعمال والإيمان، فيه أن مقتضى قبول الأعمال والثواب عليها الإيمان. فإذا لا يوجد إيمان لا يقبل، لا يقبل عمل، لا يوجد إيمان لا يقبل عمل لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا الحديث. طيب أيوة إن الذين مرضوا منهم وكانوا في عملة منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء سرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، اليهود 71 النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي رسول الله؟ قال جماعة، في رواية مان عليه أنا واليوم وأصحابي. فالفرقة مذمومة والاجتماع محمود، اجتماع الخير مش اجتماع بالترقيع. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان الله. ورد الحديث ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته، سيئة سيئة سيئة تغلب عشرة عشرة عشر هذا هالك هالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي ذر كذلك. نعم أيوة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. متصل انتصابه على معنى هداني قيما، هداني قيما مستقيم، قال وهو القويم المستقيم، معناهما واحد يعني على قراءتين، قال قيما ويجمع القراءة الثانية قراءة قيما بالتشديد بالتشديد. نعم معناها واحد. أيوة. قل إن صلاتي ونسكي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هذه الأمة. أيوة. قل أغير الله أبغي ربها وهو رب هذا. يقول من هذا؟ قال هذا ابني قال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم أيوة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ومع بعضكم فوق درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. درجات قال فقير هذا غني للابتلاء للابتلاء. ورب العزة يعلم ما يصلح عبده. فقير رب العزة يعلم أن لو غناه لبطر. غني رب العزة يعلم أن لو أفطره لا يعني سخط. فكلهم رب العزة أعطاهم بما يناسب ما يناسب. فالشخص يسأل ربه على الحال المتيسر. سورة العرب نأخذ منها إلى آية بينتكم عند كل مسجد وطلوع والحرم إلى 30 لحظة شوي إلى 30 أيوة إلى 30 أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. المرسلون كذلك هل بلغتم؟ نعم. وهذا السؤال لهم للمرسل إليهم سؤال توبيخ سؤال توبيخ. نعم أيوة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين. ينطق عليهم كتاب وأمانهم. أيوة. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت يعني الوزن ينصب ميزان له كفتان ولسان توزن فيه أعمال العباد إن الصحف بدليل حديث بطاقة تتابع بطاقة بسجلات أول فتوضع في كفة فترجع حال السيئات كلها مثل البصر فيقال إنك لا تظلم فيؤتى بطاقة عليها لا إله إلا الله فتوضع فتطيش سجلات ما تقوم أمام هذه البطاقة الذي قالها بصدق هذا العبد. وكذلك توزن الأعمال بدليل فمن ثقلت موازينه ويوزن صاحب الأعمال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي أو لا يزن عند الله جناح بعوضة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود لما ضحفوا من دقة ساقيه قال إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم أيوة. ولقد مكناهم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم ضورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته فهنا إبليس قاس. قالوا أول من قاس إبليس، قاس بالباطل. وقياس هذا فاسد من عدة وجوه. أول حاجة أنه مقابل أمر الله عز وجل، عكس أمر الله عز وجل، مقابله بالقياس الباطل. الله يقول له أسد هو يقيس، فيه كبر. قياس هذا فيه كبر، أنا خير من كبر، تكبر على الله عز وجل على أمر الله وتكبر عن الطاعة. وفيه كذب، كذب، قال أنا خير منه. ورب العزة لما أمر بالسجود هذا فيه دليل على أن آدم خير، خير. وكذب من حيث كذلك إيش زعم أن النار أفضل من الطين، والنار فيها الطيش والرعونة، والطين فيه الأناء والحلم والخير كثير. نعم ايوه، الزروع، لاحظ الزروع وغير ذلك من المنافع في الطين انفع. النار فيها نفع لكن الطين انفع. ها؟ يرد الوحي بالهواء، يرد الوحي. نعم نعم ايوه. قال فاكهد منها فما يقول لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الظالمين. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال فبما اعطيتني لاعتدن لهم صراطك المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن قعد الشيطان في الحديث، قعد الشيطان على الإنسان بأطرقه، جاءوا من باب الجهاد وجاءوا من باب الصلاة ومن باب الصدق. كل ذلك يقول له باختصار في الحديث أن يخوفه من الفقر ويخوفه من كذا وكذا. قعد الشيطان للإنسان بأطرقه من كل جهة، جاءوا من كل طريق في أخير وسوس له بالتخويف والتهويل. شوف، لا تينهم بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم وهكذا من كل الجهات. أيوة. رب العزة ما يعبأ بكثرة الذين تابعوا إبليس، كلهم موعودون بالنار والعياذ بالله، ملؤوم معيب مدحور مطرود من رحمة الله. نعم. ويا أعظم أنت وقربك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان في بديهما أغري عنهما من سخرتهما وقالا ناكما ربكما من تلك الساعة ما يبي يقول كل فقط، لا، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين من الملائكة أو تكونا من الخالدين تعيشون أبد الآباد. ورب العزة وعدهم، ها، زين العمل، رب العزة وعدهم بالخيرية والنعمة، ومع ذلك سبحان الله أطاع الشيطان لكن تاب، فتاب الله عز وجل عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل أن سن سنة التوبة وقبول. نعم أيوة. وقاسمهما الآن فيحلف لهم. أيوة. وقاسمهما عيني لكما لمن الناصحين، وهو كاذب، اتبعان يقول أنا ناصح. أيوة. خدعهما، والتدلية قال لإنزال، لإنزال دلو تنزلها في البئر، فدلاهما بغرور، أنزلهما من منزلة رفيعة من منزلة دانية، دلاهما بغرور، بغرور غرر فيه. غرر. أيوة. فلما ذاق الشجر تبدلهما سوآتهما وطفحا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أنهما عن تلكما الشجرة وأظلهما إن الشيطان لكما عدو مبين. فانكشف عنهما الثياب فشاهد كل منهم عورة الآخر فبدأ يضعان ورق الشجر. فرب العزة عاتبهم. نعم. ثم قدر رب العزة نزولهم إلى الأرض. أيوة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى نهاية الآية. أيوة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ريشا قيل لباس الزينة. لباس الزينة ريشا. ولباس التقوى ذلك خير. أفضل من هذا اللباس إيش نقول؟ لباس التقوى اللي هو إيش؟ تقوية القلب الإيمان وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وما يفلس حتى الموت. قالوا في احتضار الإمام أحمد يقول له الشيطان فتني يا أحمد فتني يا أحمد. يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد. سمعوا وهو قد غشي عليه. فلما فاق قالوا سمعنا تقول ليس بعد ليس بعد. قال جاءني الشيطان يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد. لو قال الإمام أحمد نعم فتك ورجع الفضل لنفسه لزلزله. لكن سبحان الله الله ثبته. قال ليس بعد ليس بعد حتى رب العزة يقبض روحي ما تفوت الشيطان. نعم. أيوة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. قل أمر ربي بالقسط وأقيم كما بداكم تعودون. قيل كما خلقكم لما رب العزة أخذ قبضة وقال في الجنة ولا أبالي أخذ قبضة وقال في النار ولا أبالي فيعودون المؤمن مؤمن والكافر كافر بالكتاب الأول بالكتاب الأول. قل أمر ربي بالقسط لأن اتهم رب العزة أنه هو الذي يأمرهم بالفحشاء. فرب العزة نفى هذا وقال قل أمر ربي بالقسط العدل التوحيد والعدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هذا أمر رب العزة بالإخلاص له ودعائه. فوائد: فيه أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة تابعة للحكمة والمصلحة. فلا يتصور والنواهي تابعة ليش؟ من حكمة والمصلحة. فلا يتصور أن يأمر رب العزة بما تستفحشه العقول. لا يتصور. فأي شخص يأتيك بشيء تبينه وتستقبحه العقول تعلم أنه على مخالف الشرع يعني العقول السليمة التي هددها الشرع. كذلك دليل على أن الهداية بفضل الله والغواية باتباع الشيطان. هداية بفضل الله والغواية باتباع الشيطان. نتوقف هنا. سبحانه الله وبحمده، لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.